بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق قول الإمام أبي جعفر الطحاوي: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إلى آخره، وكان كلامه ردا على طائفتين مبتدعتين، ما من هما؟ الخوارج المعتزلة الذين يقولون بتخليد الكبائر للكبائر في النار، والذي عليها السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر الموحدين ما حالهم عندك إدريس؟ أنهم يمحصون في النار ثم يخرجون تحت المشيئة، أنهم تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنهم بفضله، وإن شاء عذب بعض، إن شاء عذب من شاء منهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة، ثم يبعثهم إلى جنته. الله سبحانه وتعالى يخرجهم برحمته ولا شك في ذلك، فلماذا يشفع الشافعون بإخراجهم؟ ولماذا أخر إخراجهم حتى شفع أخر إخراج كثيرا منهم حتى شفع الشافعون؟ نعم، لله عز وجل حكمة في ذلك، ومن تلك الحكم إظهار كرامة للشافع، أكرم الله الشافعين بذلك، أكرم الله لطاعته الموحدين الذين لم يدخل النار والذين كان لهم الدرجات العليا، أكرمهم بهذه الكرامة أن يشفعوا لإخوانهم الذين في النار. في حق الكافرين فما تنفع شفاعة الشافع، الآية في سياق الكافرين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو وجدت شفاعة لما يأذن الله بشفاعة أحد، نفسي ذاك اليوم ما أحد يشفع نفسه، لا ما يوجد من الموحدين من يشفع للكفار. لكن الكافر نفسه هو في شأنه يود لو يفتدي بأهل الأرض كلهم، وأما المؤمنون فما ورد في الأدلة أنهم يحبون أن يشفعوا لقرابتهم في ذلك اليوم، وكأن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم عدم الشفاعة وعدم اشتهاء ذلك حتى وإن كان كافر، لأنه محرم عليه يشفع لكافر، ولعله ما يقع في قلبه شيء من ذلك في بالكلية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ما دام من أهل القبلة، فقوله من أهل القبلة ما دام على التوحيد، ما دام من المسلمين فيصلى خلف البر والفاجر، أي ولاة أمر المسلمين إذا صلوا بالناس يصلى خلفهم، وكذلك مشروعية الصلاة خلف الفاجر ولو لم يكن من ولاة الأمر، فلا تترك جمعة ولا جماعة من أجل أن الإمام عنده فسوق أو عصيان أو بدعة ما لم يصل إلى الخروج من الملة، يكون كافرا إذا وصله فجوره إلى الكفر فلا يصلى. لما تترك جمعة ولا جماعة من أجل أن الإمام عنده الفسوق أو العصيان أو البدعة، على حسب بدعته. يقول المتصوفة: من المتصوفة من يكونون كفارا، ومنهم من لا يصل إلى ذلك بحسب. قال: طيب، وبقي أيضا لو ترك إنسان الجمعة بحجة أن الإمام عنده فجور، ماذا يكون حكم فعله؟ لا تتلقى. يعني هو نفسه فعل هذا بدعة، ترك الصلاة خلف المبتدئ من يعني ترك الجمعة والجماعة من أجل ذلك يعتبر بدعة، لكن لو ترك الجمعة هنا وذهب صلى جمعة في خلف إمام سني بدون أن يشد الرحل مكان آخر هذا مشروع، يترك، والأفضل بل الأفضل الترك، الأفضل أن يترك الصلاة خلفه ويذهب يصلي خلف السني ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا. قال الحسن صلي خلفه وعليه بدعته. أما ولي الأمر نعم فيصلى خلفه حتى لا تحصل الفتنة، ولي الأمر إن كان عنده بدعة فيصلى خلفه، إذا صلى بالناس صلى صليت خلفه، وإن كان الأمر واسعا فتصلي خلف السني الذي يقول الذي يعمل بالسنن. وكذلك الحج معهم وكذلك الجهاد، كان لو سيأتي معنا، والحج والجهاد مع ضيام مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. قوله على من مات منهم أيضا الصلاة على من مات من جميع المسلمين صلى عليه ما دام من الموحدين ما دام مسلما يصلى عليه. أما حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله فهو حديث ضعيف، ولكن العمل عليه. فماذا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه؟ ما حال الحديث عندما عندك عمن في مسلم عن جابر بن سمرة، وأيضا ترك الصلاة على من كان على يديه، فعلى ماذا يحمل؟ ابن باب الزجر، بدليل أنه أذن للصحابة أن يصلوا عليه فقال صلوا على صاحبكم، إذن هذا ابن باب الزجر. ولا وأما الصلاة فلا بد من الصلاة عليه وجوبا كفائيا. وصلوا على من قال أهلنا بشروطها، شروطها المعروفة. لا إله إلا الله لها شروط، المقصود بشروطها. قال رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. أي ما يحكم عليهم بجنة ولا بنار، تقدم إلا من جاء النص بالحكم عليه. من جاء النص بالحكم عليه سواء الحكم عليه بالجنة أو الحكم عليه بالنار، أو جاء النص بأنه يموت على الكفر نحكم له بالنار، بأنه يموت على الكفر فموت إبليس قد جعل الله اللعنة إلى يوم القيامة، مسيح الدجال أيضا من جاء النص بأنه يموت على الكفر نشهد له بالنار، أو مات على الكفر نشهد له بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب نشهد لهؤلاء بالنار. أبو جهل بن هشام، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معين، جاءت فيها النصوص فيهم النصوص. طيب من لم يأتي فيه النص بعينه مات في الظاهر على الكفر، مات في الظاهر على الكفر، أنا أكتفي بالشهادة العامة نقول الكفار في النار أو يعين هذا الظاهر أنه ما تعلق، فنقول هو في النار ترجلهم. نعم يخشى عليه من النار، لكن القطع لهذا وأنت ما امتلك الظاهر منه أنه مات على الكفر، ولفظ ماذا وفي هذه الحالة يحكم عموما، يقال من مات على الكفر هو في النار. تعينه إذا تيقنت أن ليس بينه وبين الله عذر، ومثل هذا يصعب، يصعب عليه. أولا ما تدري، لعله أسلم في حال سياق الموت وأنت لا تدري، لعله أسلم في حال سياق الموت وأنت لا تدري، هذا أمر آخر. إن كان بعيدا عن الحجة ما تعلم هل أقيمت على الحجة أم لا. أما من استيقنت أنه مات على الكفر وأقيمت على الحجة فلك أن تحكم عليه بالنار، وقد حكم جمع من أهل العلم في السير وفي كلام لهم يحكمون على أناس يقولون يحكمون عليهم بالنار ماتوا على الكفر. ما يتعلق بالقذافي حصلت منه كفريات كما هو معلوم، ما علم منها التوبة. الله المستعان. خلاص هذه المرة ستر، لا عاد يعرفها الناس. طيب ما يتعلق الأخ سأل عن القذافي، كان ارتكب كفريات ولا يعلم له توبة منها، والله المستعان. مثل هذا تقطع له بالنار لا، يعني حتى لو لم نعلم له توبة سنحكم له بالظاهر بالكفر، هكذا ولا نحكم له بالظاهر بالكفر، لكن قطع بالنار مثل هذا يقال يحكم بالحكم العام، يحكم بالحكم العام، من كان كافرا فهو في النار، الكفار يحكم لهم بالنار. أما فما تدري أنت، لعله ندم في حال سياق الموت واستغفر وتاب أو وحد، أو كذلك لو عذر بينه وبين الله ما تعلمه، فمثل هذا ما يقطع المعين إلا من جاء فيه النص، أو استيقنت أنه لا عذر له بينه وبين الله ومات على الكفر. ويجوز الحكم بغلبة الظن، يعني من غلب على ظنه وحكم، والأفضل والأحوط الترك. ولا يغلب على الظن أنهم يقول هل يحكم على أعيان رؤوس الكافرين الذين يموتون على ذلك، يموتون وهم محاربون للدين محاربون الإسلام، بغلبة الظن ومن ترك أحوط لما تقدم ذكره، ومن حكم ما ننكر عليه، من حكم بناء على غلبة ظنه أنه مات على الكفر وليس له بين الله بينه وبين الله عذر فلا ينكر عليه، هذا هو الظاهر من أمرهم. ولكن من ترك كذلك أحوط أن لا يحكم إلا لمن جاء فيه النص الصريح. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا قوله لا ننزل أحد منهم جنة ولا نرى، أي من أهل القبلة. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي أهل القبلة على ستر الحال حتى يظهر منهم خلاف ذلك. حديث عمر في البخاري من أظهر لنا شيئا، من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، أو من أظهر لنا نعم خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرة إن شاء الله يحاسبه في سريرة. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسن. فالأصل في المسلمين ستر الحال حتى والأصل فيهم أنهم على الإسلام حتى يظهر خلاف ذلك حتى يظهر خلاف ذلك. قال لا غشر عن بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذن الأصل فيهم أنهم على الإسلام وعلى ستر الحال من أمرهم حتى يظهر خلاف ذلك. ستر الحال أعني من حيث العدالة والضبط، مسلم مستور حاله حتى يظهر خلاف ذلك، فإذا ظهر خلاف ذلك حكم له بما يستحقه. قال ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، لأن الظاهر كما تقدم في أثر عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يسأل عن الكاميرا التي تتخذ للمراقبة في المحلات، هو تصوير لذوات الأرواح وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له كل صورة صورها نفس تعذب في جهنم، ويشملها قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، متفق عليه عن المسعود. ويشمله أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صور، وكذلك ومن أظلم من ذاب يخلق كخلقي فليخلق حبة ويخلق ذرة ويخلق شعير. كل أدلة النهي على التصوير تشمل ذلك، وليس مع من استثنى ذلك حجة، لأنه يحصل تصوير ويحصل نعم كما في غيرها من التصاوير. يتجنب الإنسان إذا كان علم محلا فيه ذلك ويستطيع أن يستغني عنه فلا يدخله. نعم، ومن له حاجة ودخله فيحاول يتجنب ما استطاع. طيب، ما يتعلق بهذه الكاميرات، يعني بعض الناس يقول نحن مضطرون إليها وكذا، ليس صحيح، يستطيع أن يستغني عنها بأمور كثيرة، باتخاذ المراقبين وغيرهم، فليست ضرورة كما يدعيه البعض، ليست ضرورة كما يدعي البعض. وكذلك لا ينبغي التساهل في الصور، أخواننا لا يتساهلون في الصور مهما أمكنكم ذلك، يعني ولا شك أن الإنسان ما هو مضطر إلا لبعض ما اضطر إليه كالجواز والبطاقة وما أشبهها من الأمور التي يحتاجها، والإثم على من ألزمه بذلك. ومن يتوسع الناس في نقل الصور في الجوالات، هذا الأمر ينبغي إخواننا أن يبتعدوا عنه، قد حصل تساهل فلا ينبغي ذلك، هذا يعطي هذا صورة وهذا يعطيه الصورة، مجرد ينظر نظر ثم هذا تزيين من الشيطان، فما الفرق بينك وبين كاميرا المراقب؟ سننكر على أصحاب الكاميرات وعلى أصحاب نعم التصوير الآخر وعلى أصحاب التلفزيونات والقنوات وأنت معك في الجوال، هذا ما يجوز، ابتعد عن ذلك، ونسخها يعتبر من التصوير، نسخها لأخيك. يقول أخ ما حكم بيع الجوالات التي فيها الكاميرات؟ عامة من يستخدمها الآن من المسلمين يستخدمونها في المحرم، فطالما قد صار عامة الناس يستخدمونها في المحرم فيجب عليه اجتناب ذلك، لكن يجوز لك إذا علمت أنك ستبيعها إلى إنسان يعتقد تحريم ذلك يجوز لك أن تبيعها، ولكن مع الشبهة الموجودة يعني مع الحال المعلوم صار معلوما أن عامة من يشتريها يستخدمها في التصوير المحرم، تصوير ذوات الأرواح، فيجب عليه اجتناب بيعها. وهذا سؤال آخر يقول صاحبه: إذا تقدم الخطيب وصعد المنبر قبل دخول الوقت أتصح الخطبة؟ لا ينبغي أن يصعد الخطيب إلا مع دخول الوقت، فالحكم في يوم الجمعة كحكم غيره من الصلوات، لأن الأذان يوافق وقت الأذان عند زوال الشمس على قول جمهور العلماء. وأجاز الإمام أحمد أن يتقدم الأذان على سائر الأيام، والصحيح قول الجمهور. ومع ذلك إذا تقدمت الخطبة وكانت الخطبة كاملة قبل دخول الوقت لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء، لكن لو تقدمت قليلا وأدركت الوقت جزء يسير من الخطبة قبل الوقت والباقي مع الوقت، فهذا يصح، الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. يقول أخ: ما شأن كتابكم المختار من أحاديث سيد الأبرار في الفقه الشرعي وكتاب الجامع الصحيح في الفقه الشرعي؟ المختار قد انتهيت من جمع الأحاديث في الفقه، لكن تحتاج إلى تهذيب، وما وجدت وقتا إلى الآن، ما زلنا مع المغني، نسأل الله أن يعيننا في إتمامه وأن يعيننا وإياكم على طاعته. إن شاء الله نحن نحتاج إلى عناية به، بس فقط تهذيب بأن ينقص منه ما لا يحتاج ويزاد منه ما نقص ونحو ذلك. وأما كتاب الجامع الصيف الفقه الشرعي فهذا مشروع كبير جدا يحتاج إلى تفرغ، نبدأ نتفرغ من الكتب الصغيرة ثم نتفرغ لهذا الكتاب. هذا الكتاب موضوعه تبويبات على طريقة المحدثين، باب كذا ثم أذكر تحته الأحاديث التي تدل على الباب وآثار الصحابة أيضا مع تحري الصحة من مصنفنا أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي وغيره. وقد كنا مشينا إلى قريب الزكاة، ولكن حصل أننا شغلنا بأعمال أخرى، والآن عندي فيه 4 مجلدات ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى استيعاب وتأني فيه، لأنه مشروع كبير يحتاج إلى تأني فيه حتى ولو أخذ عمرا كبيرا، أنه قد يخرج بنحو 15 مجلدا أو أكثر. سنبدأ بإذن الله نكمل المغني ونحن في أواخره، لا بقي إلا بعض التهذيب بعض الأشياء، ثم بعده بإذن الله ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق شرح المختار في العقيدة. شرح المختار في العقيدة قد جمعته، تحتاج إلى تهذيب وتحقيق وتخريج. نعم، عندي فيه الآن 3 مجلدات وقد يحتاج هذا وقد يزداد إلى 4 مجلدات. هذا شرح العقيدة، شرح المختار. والمختار الآن يطبع بطبعة ثانية، سيخرج ب370 حديثا إن شاء الله. ثم بعده يهذب بعض الكتب مثل المختار هذا وبعض البحوثات الأخرى التي هي متأخرة علي، ثم بعدها نتفرغ للجامع الصحيح. الإنسان آماله طويلة والأجل يحيط به، إن شاء الله خير. هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وقد أحاط به وثم أمله. شرح الدرر البهية، وهذا أيضا نحتاج إلى إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. يقول: رضع ولد من امرأة 3 رضعات وأكثرها ليست مشبعة، ما اشترط الإشباع؟ قال بعض الفقهاء مشبعات ما عليه دليل. والثلاث الرضعات عدها بعضهم محرمة، وجاءت رواية عن عائشة فهي شبهة عليه، فننصح بالتحري في هذا الأمر، فلا يقدم على الزواج في مثل هذا الحال، ولا يتخذه ولا يتخذها محرما، لأن الحديث كان في منزل القرآن 5 رضعات مع 10 رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومة، وجعلنا هذه الثلاث الرضعات شبهة ينبغي الاحتياط لها من أجل الحديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وسكت عن الثلاث، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وحديث 5 رضعات معلومات يحرمنا ليس فيه الحصر، فمثل هذا ينبغي اجتنابه، ينبغي أن يفعل فيه بالأحوط، فلا يقدم على التزوج بمن رضع معها 3 رضعات، وقد جاءت رواية عن عائشة بتحريم 3 رضعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.